بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أنواع الحقوق المترتبة على المكلف وأقسامها، وهي ثلاثة أقسام، منها ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق وهو القسم الأول، ومنها ما هو خالص متمحد لجانب الخالق سبحانه، ومنه ما هو خالص لجانب المخلوق. ولا بد من أن نفرق ما بين كلمة الحق في هذا، لأن الحق لفظ مشترك يدل هنا على معنيين مختلفين. الحق إذا كان مسندا إلى العبد فالمراد به مصالحه، المنافع التي تجب له أو تحق له. وأما حق الله سبحانه وتعالى فهو الامتثال لأمره ونهيه، وهذا معنى الحق في هذين في هذا الموضع. فاختلف أن الله عز وجل ليست له مصالح في أن يفعل هذا الفعل أو يترك، والله غني عن العالمين. فلذلك حقه سبحانه وتعالى من جهة أننا عباده، ولذلك حقه أن نمتثل أمره ونهيه. وبدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهو القسم المشترك، فقال: ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانب. ترتب الحقوق في المطالب أي في محل الذي يطلب فيه ذلك الفعل، أو ترتب الحقوق في الطلب الشرعي. فيكون هنا كلمة مطالب يمكن أن تكون ظرف مكان أي في المحل التي ورد فيها طلب الشرع بالحق بأداء الحقوق، ويمكن أن تكون مصدرا ميميا أي طلب الحقوق الواردة في الطلب الشرعي. قال: إنه مشترك وهو القسم الأول، وخالص لجانب أي لجانب الله أو لجانب المخلوق لجانب العبد. وبذلك فإن الأعمال التي تؤدى بالشرع تنقسم إلى هذين القسمين: ما يؤدى لأنه عبادة خالصة لوجه رب العالمين، فهذا الضرب لا مدخل فيه للعبيد، ولا يحق لهم أبدا أن يسقطوه ولا أن يثبتوه، فهو ثابت على العباد إن تركوه عصوا وإن فعلوه أجيروا. وبدأ بهذا الخالص لله فقال: مشترك بين الله وعباده، ومنه ما هو خالص لجانب الله، ومنه ما هو خالص لجانب العبد. فتلخص إذن أنها أقسام ثلاثة، وبدأ بما هو خالص لله فقال: فخالص لله كالزكاة، فذاك لا يسقط للممات، يعني أن الحق الخالص لجانب الله تعالى هو كل ما يعبد به كالزكاة والصلاة والصوم والحج، إلا أنه يفرق هنا بين هذه بأن الزكاة وإن مات الشخص فهي لا تسقط، بخلاف الصلاة والصوم والحج، فالأصل في العبادة أنها يطلب بها الرجل وهو حق لرب العالمين، يطلب بها الشخص وهي حق لرب العالمين حتى يموت. الزكاة على كل حال يمكن إخراجها بعد موت ذلك الشخص بأن تؤخذ من ماله وتقدم على ديون الإنسان، على ديون الآدميين عند المالكية، لأن حق الله مقدم على حق الآدمي. فإذا جاء الغرماء أصحاب الديون وقالوا: إن هذا الشخص عليه مال لنا، وأتوا بما يثبت ذلك، وقام الوارث وقال: نعم صدقتم، ولكن هذا الرجل ترك أيضا الزكاة، يعني أن الزكاة ترتبت في ذمته، فتخرج الزكاة أولا، ثم بعد ذلك إن بقي ما يعطي للغرماء فالأمر واضح، وإن لم يبقى فإن على الوارث إذا أراد أن ينقذ الميت من العذاب فإنه يؤدي عنه ديون الناس، أو إذا ترك شيئا تحاصصوا فيه وأخذوا كل بقدر ما عنده في ذلك الشيء على طريقة التحصص المعروف. إذن فالزكاة تخرج، أما الصلاة والصوم والحج فالأصل في هذه أنها عبادة بدنية متمحضة. وقد تقرر أن العبادة أن ما يتعلق بالأبدان لا يقبل النيابة لا من الحي ولا من الميت، سواء كان حيا أو ميتا فالنيابة غير واردة. ومعنى كون هذا الحق خالصا لله أنه تعبد محض ليس فيه حق في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج إلا أمر الله. فأمر الله امتثال أمر الله هو حق له سبحانه باعتباره المعبود، وباعتبارك أنت عبد فهو معبود وأنت عابد، وبين هذا وبين عابد ومعبود توجد حقوق، والحقوق اجمعها قولك الامتثال لأمر المعبود، امتثال العابد لأمر المعبود. فهذا هو معنى الحق أمر الله. وهذه التي هي عبادة متمحضة ليست فيها مصلحة لمخلوق غير المأمور إلا الزكاة، فإن فيها مصلحة للمساكين، فليست فيها مصلحة لمخلوق يأخذها من تلك العبادة وإن كان في واقع الأمر لا تخلو هذه الأشياء من منافع الخلق أجمعين، إلا أنها لما لم تكن هي المقصودة بالتشريع ولم تكن هي المقصودة للشرع بالحكم فإنها لا تعتبر في هذا المقام. كيف ذلك؟ الرجل المصلي ينفع الناس لأن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ينتفع الناس به في عشرته في جواره في صدقته في صحبته في دعائه في كل أحواله، إلا أن هذه وإن كانت منافع المخلوقات ليست مقصودة من هذه العبادة بالأصل، هذه مصالح تبعية، والمنافع التبعية والمصالح التبعية لا نتحدث عنها في هذا المقام لأنها ليست التي تبنى عليه الأحكام. إذن فمنافعه على كل حال ثابتة ومصالحه ثابتة للخلق، لأن الله يضرأ بالعباد الصالحين العذاب عن الناس، المنافع موجودة، إلا أنها وإن كانت موجودة فإنها غير مقصودة بالذكر ولا ببناء الحكم هنا، فلذلك قالوا بأنه لا مصلحة لمخلوق في صلاة أحد ولا في صومه ولا في ماذا ولا في عبادته مقصود للشرع. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فرفع العذاب عن هؤلاء المشركين لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم انتفعوا به، ولا أن هذا غير مقصود في هذا البلد، وإنما ذكرنا هذا الجانب حتى لا يظن ظان أن الصالحين لا ينفعون في جوارهم ولا في معاشرتهم ولا في مساكنتهم ولا في ينفعون، إلا أن هذا ليس هو مقصود الحديث، فلذلك قال لا مصلحة للمخلوق. ثم قال إلى الزكاة فإن فيها مصلحة للمساكين. مصلحة للمساكين هذا لا يحتاج إلى التفسير، لأنهم يأخذون بها فيضرؤون عن أنفسهم الضر ويسلبون بها لهم المصالح، لكن لما كانوا غير معينين أي معلومين بأسمائهم لهم الحق فيها بأسمائهم بفلان وفلان وفلان وكانوا مطلقين صارت الزكاة كالأمر الخالص لله، أي الحق الخالص لله إذا تركه المأمور به لا يسقط عنه ما دام حيا إلى مماته. هذا ما ذكره هنا. ولو أن المساكين أسقطوا، ولو أن المساكين اتفقوا على إسقاط الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط عنه، فإنها لا تسقط عنه، وإن أسقطوها لأن هذا ليس لهم فيه الحق، ليس لهم الحق في ذلك. لماذا؟ لأنه تقدم أن ذكرنا أن الزكاة خالصة لله رب العالمين وهي عبادة. فإن قلت ألم تقولوا بأنها لا تحتاج للنية؟ ألم تقولوا بأنها لو أخذت قرهاً فإنها تقبل؟ ألم تقولوا بأنها لو أداها إنسان عن إنسان بدون إذنه تصح؟ فكيف تعدونها من العبادة؟ نعم، في ذلك الجانب رعوا الجانب المالي، فقالوا لا تحتاج للنية لأن الغرض منها قد يحصل بدون نية. ما قالوا بأنها ليست عبادة، قالوا بأنها عبادة، ولكن قالوا بأن ما يكون منها من مصلحة يحصل بدون نية ويحصل بفعل غير، بفعل غير. ما قالوا بأن الصلاة، بأن الزكاة ليست عبادة، هي عبادة. ومن هنا لا يسقطها أحد إلا إذا أسقطها صاحب الحق فيها سبحانه وتعالى، ولا يسقطها سبحانه وتعالى إلا إذا التفت شروطها أو أسبابها. إذن فانفصل الفرعان، فرع كونها لا يسقطها المساكين لأنها عبادة، وكونها عبادة لا تحتاج إلى نية هذا أمر آخر رعي فيه جانب المصلحة أنها تؤدى بغير قصد، فغلب هذا الجانب هنا وغلب ذلك الجانب هناك، ولا تناقض بين الفرعين لعدم تواردهما على أصل واحد. ننتقل إلى القسم الثاني، وهو ما كان خالصا للعبد. وخالص للعبد كالدين إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ. الدين، وكلمة الدين عامة، يجب أن نخرج منها الدين الذي يكون عن النذر، فإن الدين الذي يكون عن النذر هنا غير داخل. والدين الذي يكون فيه الإنسان أيضا نائبا عن صاحب الحق، والدين الذي هو الصدق، هذه كلها يجب أن يعاد النظر في أمرها لتعلم أحكمها بالتفاصيل. أما الدين الذي هو حق الخالص للعبد، وهو الذي يأتي مثلا من السلف أو من حق من الحقوق كالبيع أو الإجارة أو ما شبه ذلك، فهذا إذا أسقطه صاحب الدين فإنه يسقط، أي يمضي فيه ما أنفذه، أي أمضاه ربه. فإذا أسقطه سقط عن المدين، ولكن إذا كان رشيدا. أما إن كان غير رشيد فإنه لا تقبل تصرفاته، فلا بد من يكون الولي هو الذي يتولى أمر الإجازة أو المنع. فلو أن امرأ عليه دين ثم أسقطه عن نفسه، ووجدنا أن هذا الشخص سفيه، هذا ممن يحجر عليه لأنه لا يعرف مصالحه ولا مفاسده، فإن هذا الدين يسقط من جهة عدم الأهلية، لأن التصرفات الشرعية لا بد فيها من ثبوت الأهلية. فإذا تخلفت الأهلية فلا بد للشارع أن يدخل من أجل حفظ الأموال وحفظ الحقوق كما هو أصل في هذا الدين. إذا لأن الدين ليست فيه شائبة تعبد، وإنما كان الحق فيه خالصا للعبد، لأنه إذا أسقطه سقط اتفاقا. هنا وقع خلاف مشهور بين العلماء في هذه التفرقة، وهو أن من الأمور ما هو حق للعبد، فذهب بعضهم إلى أن هذا غير موجود على الإطلاق، إذ ما من أمر للعبد إلا وفيه أمر لله، إذ ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله. قالوا أنت الآن عليك دين لزيد. نعم زيد هو صاحب المال، لكن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تؤدي له هذا الحق، فأمر الله هنا هو حق لله. ولذلك قالوا بأن في هذا أيضا جانب من التعبد، فلو أن امرأ عليه دين فنوى بهذا الدين أن يستجيب لأمر الله في أنه أمره بأن يؤدي الدين لصاحبه، ثم بعد ذلك أدى الدين على نية الامتثال لأمر الله وعلى نية إفراغ الذمة مما فيها، فإن ذلك فيه جانبان كلاهما يعتبر أمرا من أمور الشرع التي يقع بها الامتثال. أعطيت الدين فأزلت ما في ذمتك وامتثلت أمر الله تعالى في هذا الأمر، فكان جانب التعبد هنا حاضرا بنية الامتثال، على أن العلماء لم يراعوا هذا الأمر وقالوا بأن الذي ننظر إليه هو جانب الحق الخالص الذي لو أن الإنسان أسقطه سقط، فهذا هو الذي نعرف به أنه حق للعبد. إذا كان هذا هو الحال فإن الدين إذا أسقطه صاحبه سقط اتفاقا، إلا أن الإسقاط وجميع تصرفات العقود والمعاملات لا تعتبر في ميزان الشرع إلا إذا وقعت عن رضا، فإن وقعت عن إكراه أو عن موجب فإنها تعتبر ملغاة، لأن من أكره على إسقاط الدين أو غر بأمر فأسقطه فإنه لا يسقط، لأن ذلك الفعل كان على غير ما تنعقد به العقود. تنعقد العقود بالرضا لا بالإكراه ولا بالتغرير، فإن جرى التغرير أو جرى الإكراه فإن الإسقاط لا يقع ويرجع الأمر إلى أصله، لأنه بني على غير سببه الشرعي. وقضية الإسقاط فيما هو حق لله تعالى وفيه حق العبد، قالوا بأن هنا ينظر في الترجيح، مثلا إسقاط المرأة مثلا بعض الواجبات التي تجب عليها كالنفقة وما أشبه ذلك، كل هذه الأشياء فيه مباحث فقهية فيها تغريب لشائبة حق الله وفي ما هو تبع العقد مما هو تبع العقد، وفيه جانب آخر وهو تصرفها، إلا أن هذه المسائل تفاصيل الفقه فيها تفاصيل الفروع فيها في كتب الفقه. ما يهم هنا هو أن العبد إذا تخلص له الحق فإنه من حقه أن يسقط. ثم قال: فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله هو أمر بأدائه. هذا جانب ملغى. لماذا؟ قالوا لأن الذي نحن نعلم جيدا أنه لا يوجد حق للعبد على الإطلاق، وإنما كل حق لله، ولكن لما عرفنا أن الشرع أعطى للإنسان أن يسقط أمرا وأعطى له في حق التصرف، حق البيع، حق التبرع، حق الهبة، حق الإسقاط، حق كذا، قلنا هذا حق للإنسان وفصلناه عن الأصل. وبعدما ذكر هذين القسمين انتقل إلى القسم المشترك، وهو الذي فيه حق لله وفيه حق للعبد، فقال: وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف. في هذا القسم يقع الخلاف بين العلماء كما هو شأن جميع المسائل التي تتجاذبها جهات أو جهتان مختلفتان، لأن مسائل الفقه ما يكون فيها محتاجا إلى النظر والبحث ليس ما تخلص منها وسهل إدراكه، وإنما يكون فيها محتاجا للنظر ما تتجاذبه الجهات، فإذا نظرت إلى جهات أفادت حكما، وإذا نظرت إلى جهات أخرى أفادت حكما، فيقع النظر بين هذين الأمرين. والمطلوب هنا هو الترجيح، ولا ترجيح هنا إلا بمرجح شرعي، ولا يمكن الحكم بالتشهي، ولا يمكن الحكم ولا يمكن المصير إلى التحكم. فلهذا مثل هذه الأمور وقع فيها الخلاف، ومحل الخلاف في ذلك أو مداره على الجانب الذي يظهر رجحانه. مثلا من المعلوم أن الحق المشترك بين الله وعبده في حد القذف موجود، فكان ذلك سبب الخلاف بين العلماء، محل تعلقه والمقصود بالمناط. وإنما كان الحق في حق القذف مشتركا بين الله وعبده لأنه فيه حق المقذوف من جهة هتك عرضه، وحق لله من جهة أنه حد من حدوده. لو قال هذا العبارة لكان أحسن، وفيه حق من جهة أمر الله لأن فيه حدا من حدوده. أما تعلق أمره سبحانه وتعالى فهذا عام، يوجد في الزكاة، في الديون يوجد في الزكاة، لذلك هذا التعبير أفضل من جهة أنه فيه حد، أن فيه حدا من حدود الله. وكل ما حده الله سبحانه وتعالى فتحديده دليل على أنه قد أمر به أن يفعل كما هو. فلهذا اختلف العلماء، فلما كان في هذا الموضع الخلاف، فلما كان في هذا الموضع تعارض بين حق العبد وحق الخالق وحق الخالق، بعض العلماء غلبوا جانب حق العباد. قال فبعضهم حق العباد غلبوا، وقيل حق الله فيه أوجب، يعني أن بعض العلماء غلب حق العباد في حد القذف لتضررهم بهتك عروضهم وصهوبة العفو عليهم. هذا الآن التأصيل، أو إن شئت قلت التوجيه الفقهي لجهة تغليب من جانب حق العباد، وهذا هو التأصيل المالكي مع زيادة أمور أخرى ترجح بها مذهبهم كما سنرى. فقالوا بأن حق العباد العبد يتضرر به عرضه وصعوبة العفو عليه، فلذلك يغلب جانبهم، بخلاف الله عز وجل تعالى فإنه لا يتضرر بترك العباد لمأموراته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والعوف عين عليه سبحانه وعلى غيره شاق، فنظر إلى جانب العبد فغلب. وإذا أردت أن تقول ما معنى أن نغلب، أن نبني عليه الحكم، هذا معنى التغليب، لأن إذا غلبنا جانب حق الله فلا مدخل لمخلوق في الإسقاط ولا في الإثبات. وإذا غلبنا جانب العبد المقذوف فله الحق في أن يعفو، فإن عفا بني على فعله. ولذا قال ومعنى تغليب حق العباد أن المقذوف إذا أسقط الحد على القاذف يسقط عنه. وبعضهم غلب حق الله، قالوا لأنه المالك الخالق المستحق لأن يمتثل أمره وعليه، فلا يسقط حد القذف عن القاذف إذا أسقطه عنه المقذوف. قال والأول وهو أنه إذا أسقطه المقذوف فإنه يسقط. ومعروف أن هذا هو مذهب المالكية، أنهم يقولون بأن المقذوف إذا أسقط حد القذف فإنه يسقط، وعضدوا ذلك بأن المقذوف قد يقصد بإسقاط الحد الستر على نفسه. مثلا كيف يتوصل إلى الستر على نفسه؟ لو أن هذا الرجل أخذناه إلى المسجد وجلدناه أمام الملأ. سأل الناس بعضهم بعضا: لماذا جلد فلان حد القذف؟ فيقول بعضهم لبعض: لقد قذف فلان بأنه ابن الزنا، أو قذف فلان بأنه زنا. إما أن ينسبه إلى أنه ابن زنا، وإما أن يقول له إنك زاني، لأن القذف لا يكون إلا في هذا الباب، فلا يكون القذف بأن ترمي الإنسان بأي وصف إلا هذا، أن تنسبه للزنا بالفعل الزنا أو أنه ابن الزنا. أما لو أنك مثلا نسبته للكذب أو السرقة أو أي ذنب آخر، فهذا لا حد فيه، إنما فيه التأديب أو التعزير، يعزر ويؤدب بحسب ما يراه القاضي. لكن القذف لا بد أن يكون في هذا الباب، هتك العرض، قل مثلا ولو بالتعريض عند المالكية، ولو بالتعريض عند المالكية إنه ينزل مزرعة التصريح، ولو بلفظ يسترزم ذلك بوجه ما، فإنه ينزل عندهم منزلة ماذا؟ التصريح. التصريح كان تقول له أنت ابن زنا، أو أن تقول له ليس فلان أباك، مثلا في نسبه عن أبي، ولو قلت له ولو نفيته عن أمه، الأم ليس قذفا، إنما المعتبر هو الأب. لقلت أنت مثلا أنت لست ابن فلانة، هذا أمر ليس قذفا، لأن الأم معروفة ولا يمكن أن تنفي الحقائق. ولكن إذا قلت له أنت لست ابن فلان، هذا قذف. وكذلك لو قلت له وأنت بينكما خصام، فتقول له أما أنا فلست ابن زنا، أما أنا فلست زانيا، أما أنا فلا أدخل عند العاهرات مثلا. هذا قذف، هذا قذف. أقول أنا غير نفيت، لا ما نفيت، هذا تعريض، والتعريض ينزل عند المالكية منزلة ماذا؟ التصريح. هذا يقذف، هذا يحد. ولكن إذا كان الشخص خاف على نفسه أن يشتهر أمره، إذا أخذوا هذا الرجل المسجد وفي المسجد أناس مختلفون، فيقال فلان سيجلد القذف، يا لطيف علاش؟ قال لفلان إنك لست ابن فلان، مش فلان ذا الشيء كاين، واش داك الشيء ماذا كاين؟ واش هو عتبه ولا ماشي باه؟ ها احنا دخلنا في المصيب، ويتسوي ذلك في الأسواق، ويذكره الناس في المجالس، الناس ما عندهم ما يديروا. ثم ينتقل ذلك إلى النساء، فيخوض الناس ذات اليمين وذات الشمال في هذا الأمر، وتقول لهم شي عجوز أنا نيت شكيت فيها، أنا من تدرك ناتك سامو جوز، ويضر الأمر ويدخل فيه الجنوب المعاصي، ويخوض الناس في هذا المصر، وخاف على نفسه فقال. إلا أن هذه المسألة التي ذكرها عن الشريعة ما عرفت وش هي اللي كاينة في المذهب ولا لا، لأنه قال هنا سواء كان الإسقاط قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده، ما أصوش هذا الفرع هو هذا ولا لا، لأن اللي كان عارف أنه إذا وصل إلى الإمام مفقاش في الإسقاط. أصول يبقى عندكم في هذه المسألة عقدت عليها على شي حاجة؟ الذي يعرف أن الحد إذا بلغ الإمام لا يبقى فيه الإسقاط، شي كعرف، ولكن هذا الشيء في هذا القاتل رخص في الدرجة، لا يكون هذا، هذا يكون في الجزء الرابع أظن. شكون عنده الجزء الرابع من الدسوق هنا؟ حتى واحد ما جبتوش معاكم الدسوق زعما؟ هاي يكون هنا. شكون هذا؟ شكون كاع واش كاين شي دسوق تما؟ نعم هذا كاين، هذا في القاتل كاين ولو بعده، ولو بلغ الإمام. نعم صحيح، ما نقله الشريح صحيح، لأنه قال والمقذوف عفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده، إن أراد المقذوف سترا على نفسه. ولكن قال هنا يعني في مسألة أتم بها الكلام يجوز عفوه بعد، ويستثنى من قوله أنا أراد سترا ما إذا كان القاذف أباه أو أمه أو جده فله العفو، وإن لم يريد سترا ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة ولو بلغ الإمام، وظاهره ولو كان التعزير لمحض حق الله. لو مذهب الملك عنه إذن فإنه يجوز. إذن هذا الفرع تحققنا من أنه مذهب الملك، وأن هذا من الأمور التي تسقط بعد وصولها للإمام كما يسقطها قبل وصولها للإمام بخلاف غيره من الحدود، فإنها إذا وصلت إلى الإمام فإنها لا تسقط. ثم انتقل بعدما ذكر هذه الأقسام الثلاثة، وأن هذا الثالث هو الذي يقع فيه الخلاف لأنه يتجاذب فيه حق الله وحق العبد، فيتجاذبه حق الله وحق العبد، فوقع الترجيح فيه كما ترون بوجود المصلحة. المالكية كتعرفوا بأن مما يرجحون به المصلحة، فرجحوا هنا بجانب المصلحة لأنه قالوا بأن المقذوف يقصد الستر على نفسه، وهذه مصلحة في حفظ عرضه، ولما كان حفظ العرض داخلا فيما يقصد شرعا حفظه كان الترجيح بهذا الذي ترون هو مذهب المالكية. ثم قال منتقلا إلى تقسيم الحقوق أيضا إلى ما هو محدود وما هو مطلق، والفائدة التي تبنى على هذين القسمين. قال ومنه محدود له ترتب في ذمة دين عليه يجب، يعني أنك إذا نظرت إلى الحق فوجدته محدودا، سواء كان حقا لله أو حقا للعبد، فكان محدودا معنى أنه مقدر شرعا، له قدر محدد وله حد مضبوط، فإن هذا المحدود هو الذي له ترتب في ذمة المكلف حال كونه دينا واجبا عليه، بمعنى أن التحديد يدل على أنه من الحقوق التي لا تسقط. التحديد دليل على أنه به يعرف الحق الذي لا يسقط، التحديد يعرف به الحق الذي لا يسقط بل يبقى في ذمة المكلف دينا واجبا عليه. ومثل لذلك فقال في جهة ما هو مقدر شرعا كفرائض الصلاة والصوم والحج والزكاة، فإنها إذا تعلقت بذمة المكلف تكون دينا عليه حتى يؤديها. وقوله كفرائض الصلاة إنما هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أي كالفرائض التي هي الصلاة والصوم والحج والزكاة. وحق العبد المقدر شرعا كالديون المالية المترتبة في الذمة من البيع أو الإتلاف، فإنها تبقى دينا على المكلف ما دام لم يقضها. ولذلك فكل مقدر معروف القدر إذا كان حقا لله فإنه لا يسقط أبدا حتى يؤدى، وما هو مقدر معروف القدر للعبد فإنه كذلك يبقى في الذمة سواء كان هذا من بيع أو إتلاف. لماذا؟ لأن مقصد التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء. كل شيء قدره الله وجعل له قدرا وحدا محدودا فإن ذلك علامة على أن الشرع أراد منك أن تفعله، وتحديده لذلك يدل على هذا الأمر وأنه باق عليه إن لم يؤديه ولا يسقط عنه إلا بدليل. وتدليل هذا في الجزئيات واضح، فكل ما قدر الله سبحانه وتعالى له قدرا معينا وحده بهيئة مخصوصة فإنه يكون من الحقوق التي لا تسقط. وهنا يدخل البحث كما تقدم في مسألة الخيار الواجب المخيار والحرام المخيار وما شابه ذلك، قالوا بأنه خلا من هذه الضوابط. وقد تقدم بحث هذا الأمر وما فيه من التوجيهات. وأما غير المحدود وغير محدود كهذا يطلب وما له في ذمة ترتب، وكل حق غير محدود لم يقدر شرعا وإنما طلب بإطلاق، فإن هذا لا يطلب من الفعل من المكلف فعله إما لزوما وإما ندبا، ولكنه لا ترتب له في ذمته إذا ترك فعله حين طلب منه كالصدقات المطلقة. فالصدقات التي هي واجبة لا يمكن أن تسقط من الذمة إلا بأدائها هي الزكاة، وقد حددت وضبطت وجعل لها القدر المعين الذي يكون منها، سواء كانت زكاة مال أو كانت زكاة، سواء كانت زكاة النقدين النقد أو كانت زكاة غيره من الحبوب وما شبه ذلك. والصدقات المطلقة هذه تعتريها أحوال، لا نقول بأنها لن يتعلق بها التحديد، ولن نقول بأنها لن يتعلق بها الوجوب، ولكن هذا باعتبار العوارض، ونحن نتحدث عن الأشر باعتبار أصله وليس باعتبار العارض. نعم، قد يكون هذا الشخص الذي يحتاج إلى مال ينقذه من الموت وهو محدد مضبوط، وأنت قادر على أن تنقذه من الموت وعندك هذا المال الذي تنقذه به، قد يتحدد في ذمتك هذا الأمر حينئذ، ويصير ذلك باعتبار هذا العارض محددا مقدرا واجبا، إن لم تفعله تسأل عنه، لكن هذا باعتبار الحال العارض وليس باعتبار الأصل. مثلا رجل أراد أن يشرب الماء وهو مستغن عنه، صدقة إن شئت أعطيت وإن شئت منعت، لكنه عندما يتوقف عليه مثلا تتوقف عليه حياته، فإن حينئذ يصير ذلك الشيء ينتقل من ماذا؟ من المطلق إلى المحدد، ومن ثم يصير مثل الزكاة، فيجوز له أن ينزعه من كرها. أنا جائع ما كليتش، الخبز موجود عندي في الدار، وطلبت منك أن تطعمني فلم تطعمني، خبز موجود وأنا في خطر، أصبح ذلك الخبز الآن حق شرعي لي، لأن حفظ هذا النفس لست أنا وحدي من يحفظها، بل أنت أيضا عليك أن تحفظها، لأنك عبد لله كلفت بحفظها كما كلفت بحفظها في ذلك الوقت، أنت قادر على أن تحفظها إذن. وعليه فإنه لو قام هذا الشخص الجائع وأخذ منك الطعام على كره وأكله وربما تزود منه على رأي من يرى ذلك، لا شيء لك. وعندما يكون غنيا ويصير عنده المال يمكن أن يرده إن شاء، لكن لا يلزم. ولذلك من جاع أو ضاع لا يمكن أن نقول بأن له حكم الإنسان المستغني، فنقول نعطيه الصدقة إن شئنا وإن شئنا لم نعطيه الصدقة. الجوع من غير إهلاك يعطي الحق للمرء في مال غيره. نعم، خلي بستانه. إذا شافوا لها نجد. إن قالك هذا مالي، نعم مالك، قبل أن يتوقف عليه ماذا؟ بقاء هذا الإنسان الذي يجب عليك حفظه. هل يقطع؟ تقطع يده؟ أبدا لن تقطع يده. لقد جيء لعمر بن الخطاب بغلامين، سرق ناقة المزني، رجل من المزينة، أكلها. تمشي كل ناقة ولا ما أعرف. المهم، فلما جاء جيء به ما رأى نظر إليهما عمر فلأت رجوع عليه. ظهر الجوع عليه، فدعا مولاه. يقول السيد، السيد كيف فنادى الشخص الذي يتولى أمرهم، فقال له أنك تجوع هذه المهمة، تجوعه، ولذلك سرقه. لقى عمر الغلامين وأخذ من؟ أخذ المسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. فغرمه ثمان الناقة مرتين، قال له لئن علمت أنك جوعتهما لأوجعن ظهرك. بكي الذي بن مسيا ولا سميته، كل شيء في البلاصة، الحكم في البلاصة، البوليس في البلاصة، القاضة في البلاصة، التنفيذ في البلاصة، عشرة مينوت وينتهي كل شيء. مش ديال المحضر، صيفط الشرطة، جيبوا له وكيل العام، جيبوا التسن، كل شيء كاين تما، البوليس، كاين القاضي، كاين المنفذ، غاتاكل العصا، وغاتسميتو، وغاتخلص داك الشيء اللي كاين، والسلام على المرسلين. وبعد خمسة مينوت ينتهي الحكم، وتطلع الشمس من حيث تطلع دائما، الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر الآن حق، علاش هادشي مثلا؟ علاش لماذا صار هذا الحق الذي لهذين الغلامين في تلك الناقة؟ تأثر عمر لما رحله، جايين صفرين جوع، ولو شكي له لكان له شأن، لكن ما شكوا صبروا، ومن اللي بلقوا ما يكون سرقوا. ولذلك قال العلماء لا يقطع من سرق من جوع، ولا يقطع من سرق من حاجته. أغنوهم، أعطوهم حقوقهم، فإذا استغنى الناس ولم يحتاجوا ولم يضطروا فإن حينئذ أحكام الشرع تسرع لأنه ضارب. ولكن إذا كان إنسان جائع وله صبيات يتضاغون من الجوع، ثم تقول له ليس لك الحق في مالي، من أين لك هذا؟ وإنما وقفنا عين هنا عند الصدقة المطلقة حتى لا يظن ظان بأنها قد لا يحدد فيها يوم ما حقوق. نعم الصدقات المطلقة نعم، ولكن قد يصير غير الزكاة وغير النفقة على الأولاد وغير النفقة على الوالدين وغير النفقة الزوجين قد يصير في بعض الحالات واجبا، هذا واضح. فيؤخذ ممن ترتب عليه ذلك كرها كما تؤخذ من الزكاة. وعلى كل حال فهذا ليس باب، فليس في هذا فتح الباب ليأكل بعض الناس أموال بعض بدعوى أن لنا في ماله حقا، وأن هذا التاجر معروف بأنه لا يزكي، وأنا لو أخذت له شيئا لكان من باب الزكاة. هذا في الحقيقة هذا فلا يجوز، لأن هذا لا يحدد هذا الوصف. دابا الناس يقولوا كيف مثلا عندما يرى غنيا من الأغنياء يأخذ له شيئا، في داخله ماذا تفعل؟ قال إن هذا لا يخرج الزكاة، والزكاة واجبة عليه، وأنا إنما أخذت حقي من زكاته، أنا ما أخذت شيئا، أخذت الزكاة، والزكاة حلال، وما الذي يحرمها عليه؟ هذا لا يجوز، لأن هذا فيه فتح باب السرقة على أمر غير ثابت شرعا، لأن الوصف لا بد أن يكون مقطوعا به. قرص الخطأ في خطأ في الجوع مقطوع به قاش هدرا. ولكن أن نبحث عن الصفات نتلبس بها من أجل مثل هذه الأمور فهذا لا يجوز. على كل حال فإذا قلنا بأنه لم يحدد فقد يحدد. وإغاثة الملهوفين المحتاجين الذين تجد نفوسهم في شدة شوق ولهفة إلى الأمر الذي يغاثون به، كإنسان عنده امرأته في خطر في مرض وجاء يريد من يسلفه مالا لينقذها من الموت، نعم، أو عنده نفسه مريض حياته تتوقف على هذا الدين، ولو بالربا فإنه يسلف أنه سيموت. رجل اتصل في التليفون، السلام عليكم، أنا في خطر، عندي عملية إن لم أقم بها سوف حكم الأطباء كذا أم حكم، ففي نقاش المسألة طبيعية، هل يجوز لي أن أخذ المال من شخص على أن أرد له ما زاد عليه فقد شرط عليه ولم أجد أحدا ممن يسلفني؟ كاد ستقول هذا يأخذ أو لا يأخذ؟ أه؟ وش يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ. لماذا؟ لأن هذه حالة لا يمكن أبدا أن نجري عليها حكم العزائم، بل هي لا بد فيها من ماذا؟ من حالة الرخص لوجود الضرر، وحفظ النفس واجب كما بالحرام الذي في الميتة كما بالحرام الذي في الخمر الحرام الذي في غيره. على كل حال إن صدق ما قال فهذا هو الجواب، وإن كان كاذبا الله أعلم بحاله. المهم في هذه الحالة لابد أن ننظر إلى هذا الأمر، لأن له قلنا بأن المفاسد المرغاة في باب المصلحة قد تراعى إذا تجاوزت العلاش لاعتيادات لاعتياد كسبي لاعتياد بشري كما قرر ذلك فيما سبق. وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسير فروض كفاية، هذه كلها تبقى في الأصل في أنها غير محدودة، ولذلك قد يمر الإنسان في حياته كلها دون أن يفعل بعض هذه الأشياء، لم ينقذ غارقا ولم يغث ملهوفا ولم يجاهد ولم يمر بالمعروف، ولكن هذه وقلنا بأنها فروض كفاية فإنها إنما تكون كذلك إذا قام بها البعض وسقط عن البعض الآخر، أما إذا لم يعملها أحد فإن كل آثم، وقد تصل إلى فضل الكفاية بالاختصاص. وقد قدمنا في هذا الباب أن فروض الكفاية الأصل فيها ليس هو العموم الجميع، وإنما الأصل فيها هو الأهلية. ليش قلنا هذا الذي قرر؟ لأن العلماء يقولون بأن فرض الكفاية ما فرض على الجميع ويسقط بفعل ماذا؟ فعل البعض. ولكن الذي تقرر بعد البحث في جزئيات هو أن فروض الكفاية لا يمكن أن تكون على الجميع، لأنها تتوقف على ماذا؟ على الأهلية. فالقضاء مثلا نقول إنه مفروض على الجميع، وخذ شيء واحد لا يكتب ولا يقرأ، لذلك أنا سأنوب عنكم القضاء ونحكم، وانت لما كتعرف بماذا تحكم؟ يكفر إذا على الجميع بفعل البعض، وستعرف غادي نحزو الحجار ولا غادي نحفر البير ولا راه يحتاج إلى إذن. ففروض الكفاية وإن قلنا بأنها مفروضة على الجميع، الجميع الخاص الذي له خصوصية، أنا يعني إذا مشيت للجزئيات فإنك لا يمكنك أن تقول بأن فروض الكفاية يصلح إلى الجميع، مثلا عندك الجهاد واش يصلح إلى الجميع؟ لابد من القدرة، لابد من الخبرة، الأمور ليست لعبا ولا هوا، ولابد أن يذهب إلى الحرب من, من, من, من, من يقدر عليه ومن هو عالم به ومن يستطيع أن يصبر ما وخبر الخبرة. وإلا فإن الرعاع إذا أصلته ماذا يقع؟ كثرة الموت بدون فائدة بدون مصلحة. أه؟ هذا معروف، ما يمكنش نقول الجهاد نجيبوا ليه مجموعة من الرعاع نقول لهم أنتم غير هجموا، لا، هذا علم، علم يقرأ يدرس، لا بد من معرفة هذا الأمر. هذا الأمر يستغرق الناس في دراسته سنين، لما يدرسون هذه الطرق والاستعمال الموانع الطبيعية وطريقة والبلاصة فاش غيكون الحرب والوقت وطريقة شيء كل يقرأ وكل شيء كيتدرس، إلا أن بعض الناس عندهم مواهب في هذا الباب، فمن عنده مواهب فإنه يجد لهذا العلم ساعة. مثلا عبد الكريم الخطابي مثلا وغيره في المغرب راه معروف بأنه الرجل الذي أسس الحرب العصابة في العالم، نعم، والذي أسس هذا الأمر. مثل هذا الذي عنده هذه المواهب وعنده هذا الأمر الذي يخصه في نفسه، هذا رجل يؤخذ منه هذا العلم لأنه هو عنده مواهب، فكان هذا هو الذي أسس حرب العصابات في العالم ومنه أخذت. فإن الفيتنام عندما ذهب هذا سميتو ياسر عرفات يريد أن يعلمه كيف يقاتل، قال لا، نحن هذه إنما أخذناه منكم، نحن لم نتعلم هذه الطرق في الحرب، قسم الرجال إلى ثلاثة والله أربعة، مع كثرة الخسائر في العدو وقلة الخسائر فينا ووقت الهجوم واستعمال الموانع الطبيعية والاستعداد بالغابات والتخبية في الماء، كل هذه الأشياء اللي أخذناها من عبد الكريم الخطابي، هو الذي كان يعتبر مؤسس حرب العصابات في العالم، ثم زادوا عليها ووسعوها وكذا. إذن فإذا قلنا بأن فروض الكفاية على الجميع ولكن مع رعاية ماذا؟ الأهلية. فلا يمكن أن يقال بأن كل من هب ودب يمكن أن نقول بأنه فرض عليه فرض الكفاية. نعم باعتبار المجموع ممكن، ولكن باعتبار التفصيل لا بد من رعاية الأهلية. وبعدما ذكر المصنف هذه المسائل انتقل في الحديث في أفعال المكلف، وسوف يقسمها بحسب ورود الأحكام عليها وتضمنها للمصالح والمفاسد بالذات أو بالتبع. هذا التتبع اسم التبع ولا التتبع؟ نعم، لو قال بالتبع كان أحسن. وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد. دعنا نقف عند هذا.